متمكنا منهم عارفا بهم، تعاقبهم على أفعالهم بما يناسبها قبل عقوبة الآخرة، فذلك هو العدل، لأنهم يستحقون العقوبة، ولعلها تفيقهم وتفيدهم في أن ينتهوا ويعودوا للخير وللصواب لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين. قوله تعالى: ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، أي حين نفعل ذلك بهم ونمكنك منهم أيها المسلمون، ونمكنكم منهم أيها المسلمون، فلن يكون لهم حينها طاقة ولا قوة بكم ولا امتناع عنكم، ولن يتمكنوا من البقاء بجواركم في بلادكم إلا وقتا قليلا بعد انكشاف أمرهم وعقابهم، وسيفرون خارجها أو تنفونهم أنتم كعقاب لهم. ولو بقي منهم أحد فلن يبقى إلا العدد القليل، وسيكون مختفيا ضعيفا لا تأثير له عليكم، وسترتاحون من شرورهم وتسعدون بذلك.